هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة، سورة المجادلة. ياريت الناس تكون قرأت تفسير، صلت بالآيات، حفظت حتى الآيات، بحيث نكمل السورة إن شاء الله النهاردة، ونبقى بإذن الله سبحانه وتعالى خلصنا أول سورة في جزء 28، جزء المدني مليء بالحديث عن قضايا اجتماعية، جزء يعني 9 صور بصراحة في قمة العظمة. لعل إن شاء الله ما نمشي شوية كده نرجع نعمل خريطة للصور والمواضيع اللي الصور بتعالجها وعلاقة الجزء ده ببعضه بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يتم لنا على خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. ندخل النهاردة في آية اليوم. كنا توقفنا عن حديث القرآن عن علم الله سبحانه وتعالى، والله معنا في كل لحظة، في نفوسنا، صدورنا، بيوتنا، في النجوى، في كل شيء. ذلك شعار قد سمع الله مهم اللي بدأت بالسورة، وتكرار حديث السورة عن أن الله سميع 3 مرات في أول آية بس، وأن الله عليم، والحديث عن العلم بصورة عظيمة. ألم ترى أن الله يعلم، وبعد كده ما يكون من نجوى 3، وبعد كده ختمت السورة أن الله بكل شيء، الآية قصدي أن الله بكل شيء عليم. توقفنا هنا وقلنا هنشوف إزاي اليهود بيحاولوا يفرقوا المجتمع المسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. المناجاة، قالوا الشيء في نجوى يعني في ارتفاع عن الأرض، وفي نوع من الخفاء يعني ناس بتبتعد عن الباقي. فأنت ما تناجي واحد إذا كنتم 3 لا يتناجى 2 دون الثالث، يعني ينفعش ناخده في جنب ونتكلم. فالمناجاة في أن أنا بتكلم معه بصوت لا يصل إلى الآخرين. فربنا بيقول في ناس كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن النجوى. ألم تر إلى الذين، يعني السورة لما بدأت قد سمع الله قول التي، بيبدأ العلماء يقولوا من دي، من التي تجادلك في زوجها، هنا من الذين نهوا عن النجوى. قال كثير من أهل العلم: اليهود والمنافقون. بعض العلماء قال أيضا المسلمين نهوا عن النجوى في قضايا معينة نتكلم عنها، لكن كثير من العلماء قال الذين نهوا عن النجوى في الآية اليهود والمنافقون. ثم يعودون لما نهوا عن، اللي تقال لهم ما تعملوش كده رجعوا عملوا. طب يتناجوا بإيه؟ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. طيب الآيات هنا عامة، يعني الإثم إيه هو الإثم؟ وإيه اللي اعتداء؟ وإيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تعملوش وعملوا؟ إيه معصية الرسول؟ في أسباب نزول كتير، أنا أحكي لكم بعضها بحيث تتخيل اللي كان بيحصل في المجتمع. نفترض إن الآية تصلح لكل هذا. يعني بعض العلماء قال احنا قلنا ما ننساش ان المدينه كان لسه فيها مجموعات من اليهود ومن المنافقين ومن المشركين، وفي من المسلمين، وكان في حرب، وفي سرايا بتروح تجاهد، في غزوات، وفي اخبار فلان القبيله دي هجمت على مثلا الغنائم وخدتها، اخدت حاجه من الاطراف، لا فلان مات في السريه. ده حال الوقت. فتخيل كده مسلم ماشي لوحده بالليل او مروح، يلاقي اليهود والمنافقين، هو عارف ان دول مش تبعنا. المنافق بيبان من كتر عادته مع اليهود، وده عارف ان هو يهودي قاعد مع المنافق، وقاعدين يتناجوا ويبصوا على المسلم اللي معادي ده. فالمسلم يظن انهم يريدون به شرا، عايزين يقتلوه، بيخططوا الحاجة، هيعملوا فيه حاجة، فيخاف، ويقع في صدر المسلم الحزن والخوف. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبعضهم بيعمل ايه؟ يجي قدام المسلمين ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انا عايزك في موضوع مهم، موضوع خطير جدا. فالناس تظن ان في مصيبة حصلت، في سرية اتغلبت، او في حاجة حصلت. هو يكون عايزه في حاجة عادية، سواء بيعمل ده عشان يوقع الفزع في قلوب المسلمين والحزن، أو يقعدوا يتكلموا لما مسلم، اليهود المنافقين قاعدين، لما مسلم يعدي يقعدوا يتكلموا ويظهروا نوع من الأسى والحزن، كأن قريبه أو أخوه أو والده اللي سافر في السرية مات، ويجيبوا سيرة الأخبار والحروب، فيبدأ ينتشر الحزن في واقع المسلمين. كل دي ويعني ما يشابهها نقل في أسباب النزول، كانوا بيعملوا الحركات دي اللي مدارها كلها على المناجاة، اللي الهدف الرئيسي بث الحزن والأسى والخوف عند المسلمين. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان دي استراتيجية بيستعملها اليهود والمنافقين، استراتيجية النجوى سواء بينهم وبين بعض، او بث الفزع عند المسلمين، او الخلوة مع النبي صلى الله عليه وسلم بهدف التشويش على المسلمين، أو بهدف أنه ما يدوش للمسلمين فرصة يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأن المنافقين يرتبوا نفسه كل شوية واحد يروح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عايزك في موضوع مهم. فبالتالي يشغلوا المسلمين. ولو النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر ده يقول لك وفين ومش بيهتم بينا، عايزين يعملوا نوع من الشوشر. فأول استراتيجية فكرة النجوى، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما عادوا إلى النجوى حذر الله سبحانه وتعالى، ألم ترى، تقول لازم يتعرف ويبقوا واضحين، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ومش بس كده، بيعملوا حاجة كمان اليهود، يعملوا إيه بقى؟ اليهودي يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويغير، بدل ما يقول السلام عليكم يقول السلام عليكم، يخطفها كده، والسلام بمعنى الموت. سيدة عائشة لما سمعت الكلمة دي من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأي حد طبعا من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا شو مش متخيل لو مكان السيدة عائشة وسمعت حد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم السلام عليك، شو تخيل ممكن تعمل إيه؟ فسيدة عائشة قالت له وعليكم السلام واللعنة، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو سامعهم. قال يا عائشة مهلا، إن الله يحب الرفق. مع دول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أولم تسمع ما قالوا، سمعتش قالوا إيه؟ في النبي صلى الله عليه وسلم له أولم تسمعي ما قلت. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرد يقول إيه؟ وعليكم بس، ذلك شرع نحن نقول وعليكم، والله أصدق خير ماشي، أصدق شر يرتد عليك، فيستجاب لنا ولا يستجاب لكم، تمام كده؟ طيب عرفوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا عليكم، وعرفوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بيقولوا إيه، أمو عاملين لعبة تانية. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ما يقولوش السلام عليكم تحية الإسلام، ويقولون في أنفسهم، بعض المفسرين قال مش بس في أنفسهم، هو بيقولوا نفسه ويقولوا البعض، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ده اللي احنا اتكلمنا عنه المرة الماضية، التفكير الساذج اللي بيتصور ان كل ما هقول معصية لازم ينزل عذاب، ولو ما نزلش العذاب يبقى هي مش معصية. في ناس تقول اشتغل شغلانة، فحد يقول له خد بالك الشغلانة دي حرام، يقول له يا عم مش حرام، ده انا ربنا فتح عليا وجبت كذا، لو حرام ما كانش ده حصل. لا، هو ده تفكير خاطئ. القياس على الفعل انه حلال او حرام بالمسألة الدنيوية ده تفكير خاطئ. فهم هنا عملوا ايه؟ قالوا احنا هنقول الكلام، وهم عايزين يفتنوا المسلمين، وطبعا بيستعملوا المنافقين في ده ويأكدوا بقى للمنافقين. لو كان نبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يعني لو كان نبي كان مفروض ان احنا ينزل علينا عذاب، وتعالوا يا منافقين هنوريكم، هنروح اهو ونقول للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، يا اما المفروض نموت، يا اما لو احنا غلطانين يبقى هو مش نبي. فبالتالي يقولوا إيه؟ لولا يعذبنا الله بما نقول. فربنا قال لهم إيه؟ العذاب التام يكون يوم القيامة، حسبهم جهنم كافيهم، الكفاية والحساب التام يوم القيامة. لتفكير خاطئ، زي قلت لكم المرة اللي فاتت كنا علقنا على قول الله سبحانه وتعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الذي لا يؤمن إلا بالأمور المادية المحسوسة، ده تفكيره يوصلوا لكده، حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير. الخلق ده كان ممكن ينتقل لبعض ضعاف الإيمان، التناجي، وده بيحزن الناس. فربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، سواء الكلام بالبر والتقوى أو الطريقة في آداب، إذا كنتم ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث، أو لو ده هيحزن الرفيق اللي معايا ما أعملوش، أعمله ليه؟ أي شيء يجلب الحزن على أخي المسلم المفروض أبتعد عنه، والشريعة احترزت من ذلك. في بيوع منعت بسبب أن لا يدخل الحزن على لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يبقى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم، معظم المجالس وخصوصا لما بتطول ما بيكونش فيها خير. لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه أمثلة من القرآن لمعنى التناجي بالبر والتقوى. نحن نقعد نشوف عمل صالح، نتكلم بالخير، لكن لا تكون المجالس فيها غيبة ونميمة ويكثر الحديث بالباطل. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى المنهي عنها، سواء اللي بين اليهود أو المنافقين أو اللي ما فيش فيها أداب الإسلام، هذه النجوى يبثها الشيطان بغرض بث الحزن، إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا. يعني ليه يحزن دي؟ كأن الشيطان عمل كل الفكرة دي بهدف نهائي حزن المؤمنين. إيه ده؟ يعني ده هدف كبير عند الشيطان، بيقعد يخطط ويرتب كيف أبث الحزن في صدور المسلمين؟ نعم، كلمنا المرة اللي فاتت إن الخوف والحزن من المشاعر المثبطة، أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. شوف الترتيب بحديث ده مبهر. فبالتالي من أهداف الشيطان بث الحزن. ذلك مهم الإنسان كل فترة يفرح بنعم الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وأهم شيء يدفع الحزن هو التوكل. من أهم العبادات التي تدفع الحزن واليأس والقنوط هو التوكل. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أهم العبادات القلبية التي تساعد على دفع الحزن وتقليل الأذى النفسي على الإنسان عبادة التوكل. وكلما قلت عبادة التوكل والرضا بالقدر وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، كلما قلت هذه العبادات كلما زادت الأزمات والضغوط النفسية على الإنسان، وزاد حزنه وزاد بلاؤه واقترب من اليأس. صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا، ده تاني نداء. الآية السورة كلمت عن معصية قد يقع فيها المسلم، كيف يخرج منها بكفارة، التحذير أن تتحول المعصية لمحاولة لتغيير الحدود وإلى الإنسان ينتقل من دائرة الإيمان لدائرة الكفر، ثم انتشار النجوى في المجتمع وخطورة ده وأن الله يعلم كل شيء، ثم عودة لنداء لأهل الإيمان بآداب تساعد على بث الألفة بين المسلمين. فالسورة تنهى من معانيها أيضا كل ما يفرق المسلمين من أمور الجاهلية بالظهار أو بالنجوى الفاسدة تنهى عنها، وكل ما يساعد على اجتماع المسلمين تحض عليه. فأمرت يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، ثم قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هنجيب برضو مجموعة من الأثار اللي وردت في الآية عشان نستحضر دايما عايزين نعيش جو المجتمع اللي نزلت فيه الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل للمدينة بفضل من الله سبحانه وتعالى الدين بينتشر، الإسلام دخل بيوت كتير، كان في الأول بسهولة يجي واحد يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كان قليل جدا، يعني يجي واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في أول السورة أصلا وعلاقة الآية دي بأول السورة واضحة. أول السورة امرأة بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم مشكلة شخصية في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعها وتجادله ويرد عليها فينزل الوحي فيخبرها. فطب ده لما يكتر صعب إن العلاقات تكون فردية، لازم يكون في مجالس للتعليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مجالس يعلم فيها الصحابة، فحصل ازدحام في المجلس، الناس بتقبل، وهنا الدين بيبدأ ينتشر، كان أفراد بدأ يزيد لغاية لما يكون أفواج. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا عامل وفود، في المراحل دي المجلس كان بيكبر، فيجي ناس عايزة تدخل المجلس، فلازم يكون في خلق عندنا اسمه خلق التفسح، نفسح لبعض نسيب لبعض خلق. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا عشان تأخذ ثواب يفسح الله لكم. تخيلوا ربنا وسع لك صدرك، أخلاقك، في رزقك، في حياتك، في قبرك، في منزلك يوم القيامة، استحضار أنك تفسح لأخيك المسلم ولا سيما الحريص عن الدين. المجالس بتكون ده من الآثار التي قيلت إن هم كل واحد كان عايز يبقى أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجي واحد عايز يقعد ما يلاقيش مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم تفسحوا، أو يجي واحد من أهل العلم والمكانة بس كان في ثغر من الثغور كان بيعمل حاجة فما لقاش المكان اللي يليق بيه جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأولى أن يكون هو الأقرب، هو اللي هيفهم أكتر، هو اللي هيتعلم أكتر، هو اللي هيعلم الناس، هو من أهل العلم والمكان، فالطبيعي أن المفروض حد يقوم وهو يقعد، فلازم يكون عندنا احترام أهل المكانة وأهل العلم والفضل، واللي موجود يسع اللي جاي جديد يفسح له في المجلس. في دعوات يا جماعة أنا بسميها دعوات اللي فيها نوع من الزمزمة، هي عندها ضيق، وده من أخلاق اليهود. دعوة اليهود أصلا دعوة مزمزمة، مش دعوة تبشيرية، دعوة بتنشر، لا دعوة ضيقة، ولذلك كانوا موجودين في المدينة وما انتشروش، الإسلام جه انتشر في الجزيرة العربية كلها. فلازم نكتسب من هذه الأخلاق، احنا نفرح باللي جاي جديد حتى لو عنده بعض الأخطاء وعمل بعض المشاكل تتحمله. يبقى لازم عندنا خلق التفسع، وده بيحصل حتى مثلا في صلاة الجمعة وفي غيره، ان في الاماكن اللي فيها زحام طبعا اللي جاي لازم يكون عنده آداب، واللي جالس يكون عنده آداب، اللي جاي ما يخشش في مكان مش بتاعه، ما لا يقيم احد، لا يقيم الرجل. وفي فصل كامل كنا شرحناه في الادب المفرد في مثل هذه الاداب المجالس، ان ما حدش يقوم حد من مجلسه يقعد مكانه، ان الرجل لو قام من مجلسه ومش هيطول ويعود هو احق به. في آداب، وده عجيب قوي ان الشرع اهتم بالتفاصيل دي. يعني في آية بتتكلم هنا، في احاديث كتير واثار كتير ادب المجالس. تخيل يعني عندنا كتب الاداب الشرعيه في فصل كامل عن آداب المجالس، مين اللي يقعد، طب لو قام، طب لو اتاخر، طب يعرف، طب لو واحد جه صاحب مكانه، طب في الصلاه، طب مين اللي يقف ورا الامام. في آداب الشريعه تكلمت في هذه التفاصيل. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، اللي عايز يقرب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يتعلم سيبوا له مكان يدخل فافسحوا. طب انا لما اتاخر واسمح لاخويا ان يقعد هاخد ايه؟ ما انا ضيقت على نفسي. يفسح الله لك، يفتح لك في العلم، في الصدر، في الاخلاق، في القبر، وتثبت مفتوحه، وده من رحمه ربنا. يفسح الله لكم، ما قالش في ايه، هذا من رحمه الله، واحنا بنطمع دايما في كرم ربنا سبحانه وتعالى. واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه. انشزوا قيل معناها ارتفعوا، الشيء اللي فيه نشوز فيه ارتفاع، نغمه ماشيه كده، نغمه فيها نشاز ارتفعت عنها، مراه الناشز اللي هي مش عايزه تطيع زوجها. طيب فانشزوا، قالوا من معانيها المجلس خلص، اما يتقال لك اتحرك، اتحرك، ارتفع من المكان اللي انت كنت فيه، قوم قوم روح صلي، قوم جاهد، قوم نفذ اللي انت اتعلمته. هذه الدعوات لكي تستمر لازم العلم يتحول الى عمل. خد بالك لو كل الناس فضلت تقعد عايزه تسمع بس، هيجي ناس عايزه تسمع مش لاقيه مكان. لكن تخيل لو كل اللي بيسمع قام يتحرك، هيكون في مكان، الدعوه تكون مفتوحه. لكن احنا عندنا تكالب على بعض الصغور، تلاقي كل الناس مثلا عايز تعمل حاجه معينه في الدين، وبقيت الصغور فاضيه. لما تسمع حاجه في الدين، الدين ليس فقط سماع، سمعنا واطعنا، اما تسمع لازم تتحرك. فهنا تفسح في مجالس السماع، ولما يخلص ذلك مما قيل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم بلاش تقعده هو عنده في البيت، له احتياجاته الخاصه، لعبته، له علاقته باهله، انت ما ينفعش تفضل قاعد المجلس على طول، لازم تترك مكان وزمان لاهل العلم. واذا قيل انشزوا فانشزوا، لازم تعمل. الدعوه والدين اللي كلام فقط هو بينهار، تكون دعوه ضيقه. واذا قيل انشزوا فانشزوا، تمام، او انك تقوم لحد من اهل المكانه انت اللي تحترم هذا، وده احد الاقوال التي قيلت. واذا قيل انشزوا فانشزوا، طيب اللي هيسمع ويطبق هو ده اللي بيتعلم حقا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحديث عن فضل أهل العلم، الذين تعلموا وصبروا على التعلم وعملوا بما تعلموا يرفعهم الله درجات. وكما أن الله رفعهم درجات، لازم المجتمع يرفعهم درجات، لازم أهل العلم يعاملوا معاملة خاصة، لازم يكون في تعامل باحترام مع أهل العلم، ولا سيما في تكالب الناس عليهم. الناس بتتعامل مع أهل العلم إن هو سبيل كده، إن هو ملوش حياة، إن هو أنا أكلمه في أي وقت واتصل بيه في أي وقت وعد عليه في أي وقت، هو ملوش حياته الخاصة ومش من حقه. لا، ذلك الآية اللي بعدها رتبت العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما امرأة في أول السورة بتكلمه في مشكلة شخصية، وبعد كده الدعوة كبرت، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام انتشر، وفي زحام لدرجة إن المجلس بقى زحمة، لا لازم نرتب الموضوع. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. عايز تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم سؤال أو فتوى، طلع صدقة. طب ليه؟ أسباب بقى كتير، وركزوا معايا. منها إن في احترام للنبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع مش بعض الناس كان عايز يروح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى اسمه وقعد مع النبي، عارف اللي عايز يروح يسأل الشيخ عشان يتصور معاه، عشان يبقى جنبه، عشان يتقال إنه هو سأل، عشان يقعد يتكلم معاه في أي حاجة. فهنا أنت بتضيع الوقت. في ناس كانت بتروح تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا بقى علاقة النجوى اللي فاتت، اليهود المنافقين، عشان يشوشروا على المسلمين، عشان ما يخلوش المسلمين يسألوا، عشان يوهموا المسلمين ان حصل هزيمه، يقعدوا ايه يتوشوشوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، حصل حرب وحصل كذا، او ينقلون للكذب، سمعونا للكذب. فدول لما يتقال لهم ادفعوا صدقه يقول لك لا مش رايح. والمسلم لما يعرف انه يدفع صدقه قبل ما يروح يفهم الموضوع جد، مش يروح يضيع وقت. ايضا الصدقه ربنا قال عليها ذلكم ازكى لكم واطهر. الفتوى، ودي نقطه مهمه قوي في اداب الفتوى، فتوى عباده. انت مش رايح عايز تطلع منه كلمتين او بتدور على الحاجه اللي ترضيك، لا انت رايح تبحث عن مراد الله. وده اهم نقطه في الفتوى كلها. في خلافات كتير، وده مش موقعنا يعني دلوقتي تسال مين والمفتي وتعمل ايه في الخلاف، انا مش بتكلم ده، لكن اهم نقطه ان يكون في صدرك طلب مراد الله. الصدقه بيفكرك ان هي عباده. عارف الوضوء انت بتتطهر عشان تقف بين ايدين ربنا، الصدقه قبل الفتوى كانها كده عايز توصل لربنا فبتتطهر. طلع صدقه، يا رب بصرني بالحق، يا رب وفق المفتي، وفق العالم اللي انا هساله، يا رب خبي عني عيوبه، انا عايز اوصل لمرادك. كان بعضهم قبل ما يتعلم يتصدق بنيه ان ربنا يخفي عني عيوب شيخه عشان هو عايز يتعلم، عايز يرضي ربنا ومش رايح يتخانق ولا رايح يعمل مشاكل. ذلك خير لكم واطهر. ان ده نوع من التطهير قبل طلب الفتوى. معنى راقي جدا الانسان انه يدعي ربنا ان ربنا يبصره بالحق، عايز يوصل لمراد ربنا. اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر. طيب اللي مش قادر هنا، قالوا ان الحكم ده نسخ او خفف، فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم. اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. الحكم ده كان له غايه وحقق، زي الامر باللي سيدنا ابراهيم يذبح اسماعيل، فلما خرج حب اسماعيل من قلب ابراهيم ووضع السكين على رقبته خلاص نسخ ورفع الحكم. وهنا رفع ايضا هذا الحكم لما فهمتوا قيمه النبي صلى الله عليه وسلم، لما المنافقين ما عادوش بيروحوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما الناس فهموا قيمه الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقيمه اهل العلم، لما ده تحقق في المجتمع خلاص. اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. طيب في بقية عبادات مش هتنسخ، يعني إذا كان دي رفعت ما ينفعش بقى كل حاجة تشق علينا أشفقتم خلاص أشفقنا من الصلاة، لا لا، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في عبادات تعملها عشان تطلب مراد الله سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. عايزكم لما نخلص الصورة تجمعوا كلمة خبير في الصورة آخر مقطع في الصورة. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى دول اليهود والمنافقين. هنا ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، أيضا الحديث عن اليهود والمنافقين. قلنا الجزء ده مليء بالحديث عن اليهود والمنافقين، دول أكتر ناس بيدمروا المجتمعات. تاني الجزء 28 جاء بعد سورة الحديد بعد الجهاد لإقامة المجتمعات، ربنا بيقول لنا خذوا بالكم لن يترككم اليهود، لن يترككم المنافقون لتقيموا مجتمعاتكم. اليهود أس الفساد في الأرض من خلال المنافقين. كيف يدمر اليهود المجتمعات الإسلامية؟ من خلال المنافقين. ما هي أدوات اليهود والمنافقين لتدمير المجتمعات الإسلامية؟ دي مذكورة في الجزء وفي غيره، المرأة، المال، الإيقاع بأهل العلم، كل ده مذكور إزاي بيحطوا آليات لإفساد المجتمعات. فربنا بيعجبنا من المنافق اللي كان قاعد مع اليهودي وقاعدين بيتودودوا مع بعض ويتناقشوا مع بعض ويتناجوا عشان يفسدوا على المسلم، فربنا بيعجبنا بينهم. بيقول لنا ألم ترى إلى الذين تولوا قوما، يعني هو معاك في الإسلام وعايش معاك، تولوا قوما راح ينقي مين؟ راح ينقي أسوأ قوم، غضب الله عليه، رايح لليهود. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليه ما هم منكم ولا منهم. شيء غريب جدا، يعني واحد راح يختار قوم لا هو مسلم ولا هو مثلا له علاقة قبلية، انت على اي اساس اخترت ده؟ على اساس المصلحة البحتة. المنافق لا يحركه الا المصلحة فقط، ولذلك في سورة كاملة بتحلل وآيات كتير في القرآن، القرآن اهتم بهذه الشخصية. ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب. ودي من اهم الآليات اللي بيستعملها المنافق، قضية الحلفان. هتجد ان الحلفان اتكرر في القرآن كتير، اكتب كده يحلف في القرآن، اعمل سيرش اعمل بحث كده، تجد انه اغلبه مع المنافق. هنا في الصورة هنا يحلفون اتخذوا ايمانهم جنة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون، 4 مرات فيها حلفانات مع المنافقين. آلية دفاع، آلية من آليات الدفاع اللي المنافق بيستعملها عشان يدافع عن نفسه، انه هو عارف ان المسلم بيعظم ربنا فانا احلف له بالله. ويحلفون على الكذب، والله ما قلت لليهود حاجة، والله ما بعت لهم أخبار، والله ما هنفذ لهم خططه، والله أنا أصلا إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيق، إحنا كنا عايزين، إحنا خايفين على الوطن، إحنا خايفين على المجتمع، إحنا ما تواصلناش مع اليهود إلا لأجل الإحسان والتوفيق. إحنا كنا عايزين نصلح بس الأوضاع. لما يتمسك في علاقة مع اليهود لك والله إن أردنا إلا إحسان ويقسم بالله ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اليمين تستعمله كوسيلة لحماية نفسك. اسم الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. يعني صدوا عن سبيل الله؟ بعض العلماء قال الناس بتصدقهم فيتحولوا القدوات، فالناس تقلدهم في الأخلاق اللي بيعملوها في علاقتهم مع اليهود، لأنه بيبدأ الكلام ببسم الله والحمد لله والله ما أردنا إلا الخير بهذا دي، فالناس ممكن تصدقوا. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وإن كان الطبر له قول صدوا عن سبيل الله فيهم، لأن سبيل ربنا فيهم يعني حكم ربنا فيهم إنه هم يقتلوا، لكن هؤلاء اتخذوا هذا اليمين عشان يعيش وسط، والأيمان جنة عشان يعيش وسط المسلمين. استفاد إيه؟ استفاد مصلحة مادية. المنافق هو عبد دينار والدرهم، ما عندوش عقيدة، ما عندوش مبادئ. فربنا بيقول لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تكرار البعث في السورة برضو عايزك تجمع يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. بعض العلماء استغرب قوي، قال إزاي بيحلف لربنا؟ يا منافق ده هبل، يعني بيقف يوم القيامة يقول ربنا والله ما عملت. الذي تقسم به يعلم عنك كل شيء. كثير من العلماء قال، وده هنا السياق بيوضح ده، ان في اخلاق بتتمرس عليها الانسان ويتمرن عليها حتى تصبح جزءا منه يبعث عليها. كمان الانسان يبعث على ما مات عليه، يبعث بالخلق الذي كان فيه. هو ادمن الكذب، ان الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، نسأل الله العافية. بعض الناس إذا أراد أن يقول الصدق مش قادر، مش نفسيته مش جايبة يقول الصدق، يعني بيكذب لا لأجل شيء، يعني فيش حاجة هيكسبها من وراء كده، سواء تعود إنه مش عارف يقول الحق، مش عارف يبقى دغري، ومش عارف، هو اعتاد إنه هو يلاوع ويراوغ. هذا المنافق يوم القيامة يكون هكذا. يوم القيامة انتقل معاه هذا الخلق لأن الشيطان قاده ركبه استحوذ عليه وأنساه ذكر الله. يبقى ده تاني معنى الآيتين، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون. ليه عملوا كده؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. دول انتقلوا، إذا دول كانوا مع المؤمنين، احنا شرحنا في سورة الحديد ألم نكن معكم، كانوا عايشين وسط المؤمنين لكنهم كانوا في حزب الشيطان. يعني ممكن إنسان يبقى في وسط المؤمنين لكنه يقاتل في صف جنود الشيطان؟ نعم، السورة بتقول لك هم حزبين. القضية مش أنت قاعد فين، القضية بتعمل إيه. ممكن إنسان يكون قاعد مضطر وسط الكفار ويكون من جند المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لنعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب خذل عنا ما استطاع. ممكن تساعد المسلمين، ممكن تكون في صف المسلمين وتكون خنجر يطعن به الإسلام. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله، تكرار نفس الآية جت أو نفس الجزء من الآية، يحادون الله ورسوله. شرحنا يحادون إما في حد مقابل مش عايز الشريعة، مش بس كده، بيصنع حدودا غير التي وضعها الله. هناك ربنا أخبرنا إن أولئك سيكبتون، وهنا قال أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، آية بشرى لكل مؤمن مهما مرت هذه الأمة باستضعاف وأذى ودماء وتقتيل وتشريد، العاقبة للمتقين. المؤمن يقاتل لأجل قضية منصورة بإذن الله، هو قد يقتل، والقرآن دائما يطمئن المؤمنين على العاقبة لا على أنفسهم، يطمئنه على نفسه على ثوابه في الآخرة. أنت فيش حاجة بتضيع، لن تظلم فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا، قطرة الدم عند ربنا محفوظة كالمسك، خلوفة من الصائم لا يضيع عند الله. آثارك في السير للجاد أو للمسجد محفوظة فلن تظلم. فقال يطمئنك على أجرك لا على نفسك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، اللهم اجعلنا من جندك، إن الله لا يحتاج إلى أحد، إن الله قوي عزيز. وجات في سورة الحديد أيضا لما ربنا سبحانه وتعالى يطلب منك نصرة لا لأنه يحتاج حاشاه سبحانه وتعالى، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، إن الله قوي عزيز. تختم السورة بختام عظيم، وهذا من أهم المعاني في هذا الجزء، الأسرة والولاء والبراء. إذا تعارضا، الجزء كله بيقولك حافظ على الأسرة، حافظ على الترابط، بلاش المنافقين يفرقوا ما بين الأسرة. طب إذا تعارضت الأسرة مع الولاء والبراء، مع موالاة المسلمين، يعني ولاء وبراء، يعني أنا بحب المسلم وأبغض الكافر. طب أحد يتبغض الكافر؟ ما ربنا بيقول الله لا يحب الكافرين، يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يحب ولا يحب سبحانه وتعالى، فبالتالي أنا أرضى بذلك، أنا رضيت بالله ربا سبحانه وتعالى، فلازم وربنا لا أمرني. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك أنت تحب مين، تصادق مين، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، يعني حتى الأصدقاء أنت عبد الله سبحانه وتعالى. طيب هنا بيحصل نوع من التعارض ما بين الأسرة وبين قضية الولاء والبراء، بيحصل تعارض ما بين الأسرة وبين قضية الولاء والبراء، تمام؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. الحلقة اللي قبل اللي فاتت اتكلمنا المعارك اللي القرآن بياخدها، منها معركة اليوم الآخر. فهمنا ليه القرآن خاض المعارك دي في مكة، عشان في المدينة بيأسس عليها خلاص. ذلك السورة تكررت هنا يوم يبعثهم الله جميعا، يوم يبعثهم الله جميعا. اللي بيؤمن بالله واليوم الآخر لازم هذا الإيمان يولد أخلاق. تاني، القرآن بيتعامل مع اليوم الآخر على إن غياب الإيمان باليوم الآخر هيولد أخلاق سيئة، والإيمان باليوم الآخر هيولد أخلاق حسن. قال الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، لواحد لا يؤمن باليوم الآخر هيطلع أخلاق سيئة، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادوا، المستحيل إيمانك يكون كامل بالله وباليوم الآخر وتحب شخص بيكره ربنا، وتحب شخص قاعد بيغير في الشريعة، مستحيل. لو بتعمل ده، لو بتحبه، إيمانك فيه خلل، محتاج تراجع منسوب الإيمان بالله وباليوم الآخر. كل ما الإيمان بالله وباليوم الآخر بيزيد، كل ما البراءة عايز تتبرأ من المشركين بيزيد عندك، وحبك لأهل الإيمان بيزيد. لاحظ معايا المعادلة دي القرآن بيتكلم فيها. ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ما اتخذوهم أولياء، سورة المائدة. وهنا لا تجد، كأنهم مش موجودين، يعني كان ربنا بيقول لك أنت لو قعدت تدور ناس عندها إيمان كامل بالله باليوم الآخر ويوادون من حد الله، دول كأنهم مش موجودين، كأنهم مش مخلوقين. ازاي بس احنا بنلاقي ناس كده عندهم ضعف في الايمان بالله؟ والعلماء بقى هنا، وده مش محل الكلام، فرقوا امتى الموده دي قد تجعل الانسان والعياذ بالله يكفر خطر، وامتى الموده دي تكون معصيه. فالموضوع خطر. فكره ان الولاء والبراء عندنا في الشريعه نقطه مهمه جدا. انا احب المسلم، لي علاقه مع المسلم، هل بغضي للكافر يمنعني ويخليني اقتله واموت؟ لا لا لا، القرآن بيعلمك مين عدو، هو داخل معاك في حرب وبيقتلك تقتله، هما لو يقتلني ولا ما قتلوش. طيب واحد مسالم وفي بينك وبين عهد تحترمه، وربنا هيسألك عن هذا العهد، وإن شاء الله بعض التفاصيل دي هتجينا في سورة الممتحنة بإذن الله سبحانه وتعالى. التفريق ده، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله. ثالث مرة تذكر كلمة حاد، تمام؟ في يحادون، ويبقى في ناس يا جماعة كل همها تقعد تغير حدود الشريعة. ربنا وضع حدود، هم عايزين يغيروا. الناس اللي رفضة وعندها بغض لله وللرسول ما ينفعش أحبه. بس انت قلتوا الجزء 28 بيكلمنا على الأسرة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، بس ده واحد هيتخلى عن مصدر قوته، عن انتمائه، هيعيش في ضغط نفسي، ممكن يهتز. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الله أكبر، اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، معنى عظيم قوي. كان ربنا يكتب الإيمان في قلبك. عملوا تضحية كبيرة إنه اختار ربنا على كل حد في الحياة، زي سيدنا إبراهيم كده اختار ربنا على أي حد في الحياة. أحيانا بيجي لك مفارق، هتختار ربنا ولا هتختار إيه؟ ممكن تبقى مفارق صغيرة، اختبارات صغيرة، ما يجي لكش اختبار كبير، يبتلى المرء على قدر دينه، أسأل الله العافية. أصلا كان ممكن يجي لك اختبار، هتختار إيه؟ هتختار ربنا ولا هتختار إيه؟ لأن بيجي لك اختبارات سواء مع المال أو مع العلاقات الاجتماعية، هتختار ربنا ولا هتختار إيه؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. روح منه قالوا بصيرة، هدى، نور، برهان، لطف، توفيق. الله قدر لهم وكتب لهم الإيمان في قلوبهم، أمر ثابت، وده من أهم أسباب الثبات، قضية الولاء والبراء. ده حتى بعض العلماء قال الروح هنا القرآن، زي وقد أنزلنا آيات بيانات في أول السورة، معاه قرآن يثبتك ويدخلهم هذا في الدنيا أما في الآخرة، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم. الله أكبر، هم اختاروا ربنا فرضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. يبقى في حزب الشيطان قاعد بيوالي بعضه بعضا، يوالي بعضه بعض، ما ينفعش حزب الله يتخانق مع بعض، ينفعش المسلمين اللي عايزين ينصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيتنحروا مع بعض. لازم نبحث عن نقاط الاتفاق بين المسلمين الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وينصرون دينه ويحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش دول يتنحروا، دول أحق الناس إن هم يكونوا في صف واحد. ذلك الجزء 28 كما قلنا يؤكد على هذا المعنى، سورة الصف والجمعة، صف مجتمع، ونحذر من الدخول المنافقين بين الصفوف للتفرقة بين المسلمين. أولئك حزب الله والذي سيختار هذا الطريق، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هذا الحزب الذي ينصر دين الله وينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل لنصرة هذا الدين. اللهم استعملنا وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.